فلما كان العام الذي قبل فيه عرض عليه القرآن مرتين، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. أخرجه مسلم في صحيحه. ففي فعله صلى الله عليه وسلم هذا في فعله هذا إرشاد لأمته بأن يجتهدوا في العمل الصالح ليلقوا ربهم على خير حال، فإن الأعمال بالخواتيم. ولقد ودع المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته قبل وفاته، وأوصى بوصايا عظيمة. فعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر وهو يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد هذه الحجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس في حجة الوداع فقال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركتم فيكم ما إن اعتصمتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. رواه الحاكم. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب الناس في حجة الوداع: يا أيها الناس، أطيعوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم. رواه الحاكم وصححه. ثم إن عليه الصلاة والسلام ودع الأحياء والأموات. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على قتلى أحد صلاة الميت بعد 8 سنوات كالمودع للأحياء والأموات، ثم صعد المنبر فقال: إني بين أيديكم فرض لكم، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، فإني والله أنظر إلى حوض الآن من مقامي هذا، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتهلكوا كما هلكت من كان قبلكم. قال عقبة: وكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. أخرجه البخاري. وأما بداية مرضه صلى الله عليه وسلم فإنه لما رجع من حجة الوداع في ذي الحجة أقام في المدينة بقية الشهر ومحرما وصبر، وجهز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فبينما الناس على ذلك ابتدأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليالي بقين من سفر، وأول من تبدى برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب ورجل آخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا أن يكون إمام الناس في صلاتهم صاحبه أبا بكر رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه في الصلاة فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أثيم أي شديد الحزن، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس تعني من بكائه عند القراءة، فلو أمرت عمر. فقال عليه الصلاة والسلام: مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمر أبا بكر يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد. فلما سمع أبو بكر حدثه ذهب يتأخر، فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قم مكانك، فجاء عليه الصلاة والسلام حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه يوم الخميس قبل أن يموت بخمسة أيام، خطبهم خطبة عظيمة. قال جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل أن يموت بخمس، يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. وخطبهم عليه الصلاة والسلام وأعلمهم أن الله خيره بين الدنيا والآخرة. قال أبو سعيد: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء، وبين ما عنده فاختار ما عنده، أي ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد: فعجبنا له، أي بأبي بكر. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، أي أبا بكر، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله، وهو يقول: فديناك آباءنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير. وكان أبو بكر أعلمنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تبكي، فإن من أمن الناس علي في صحبته مماته أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم اشتد المرض بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت رضي الله عنها: لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اختم كشفها عن وجهه، وهو يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، صلوات ربي وسلامه عليه، ما تعاقب الليل والنهار. قال أنس رضي الله عنه: لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام جعل يتغشاه، فقالت فاطمة رضي الله عنها: ولا ترب أبدا. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ومن وصاياه عليه الصلاة والسلام عند موته وهو يفارق الدنيا قوله: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به. وسئل عبد الله بن أبي أوفى: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: أوصى بكتاب الله عز وجل، يعني أوصى بحفظه والعمل به. وقال أنس رضي الله عنه: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره ولا يكاد يفيض بها لسانه. رواه أحمد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وأخذته فرحة شديدة، يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فرأيته خير حينئذ. وفي رواية أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على سفنه، غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى السقف، ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذا لا يختارنا. قال الفتان آخر كلمة تسلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم في الرفيق الأعلى. وقال: سمعته وهو مسلم إلي ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. قالت رضي الله عنها: في وقت موته صلى الله عليه وسلم جعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. لقد مات محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يقول جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر في مسجده في السنة. فقال عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وعلى أثرة من مسكنه في السنة حتى نزل، فدخل المسجد فلم يسلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قصده، يعني ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى وقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، فطحيا وميتا، والذي نفسي بيده، لا يجمع الله عليك الموتتين أبدا. أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر وعمر يكلم الناس فقال: أجلس. فأبى عمر، تشهد أبو بكر. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، ومال الناس إلى أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، فمن كان يعبد منكم محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منهم الناس كلهم. قال عمر: والله ما هو إلا إني سمعت أبا بكر تلاها فعقبت حتى ما سكت من رجلي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فنشج الناس يبكون. ثم شرعوا في تكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل هو على ثيابه، وكفن في ثلاثة أبواب بيض تحت اليدين، ثم صب عليه الناس فرادى لا يؤمهم أحد، ثم قتل في قبره ونصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره عن الأرض نحو من شبر كما يفعل بأهل الإسلام. فصلوات ربي وسلامه على الشهيد المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إن مصيبة المسلمين بموته صلى الله عليه وسلم عظيمة. اسمعوا ما حدثت فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر وذلك في مرض موته، فحمد الله على ما رآه من حسن حالهم وقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعذب بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيره، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. رواه ابن ماجه. وقال أنس رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. رواه الترمذي. وقال بعضهم: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد فإذا ذكرت مصيبة تتلو بها فاذكر مصابة بالنبي محمد، اللهم صل وسلم عليه وبارك. معاشر المؤمنين، من الفوائد التي تؤخذ من حادثة وفاته صلى الله عليه وسلم حرصه عليه الصلاة والسلام على حماية جناب التوحيد وسد كل طريق مؤدي إلى الشرك، لأنه كغيره من رسل الله بعثه الله داعيا إلى توحيد رب العالمين محذرا من الشرك. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وها هو عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه من الدنيا يخطب الناس وينذرهم وينذرهم، خطبهم قبل أن يلقى الله بخمسة أيام فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما نزل به الموت صفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اهتم بها كشفها عن وجهه ولم ينس أمته في تلك الحال، فكان يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا. الله أكبر، أين نحن يا دعاة الإسلام من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله؟ إنها دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وتوحيد رب العالمين والتحذير من الشرك والبدع. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في أول أمره وآخره وما بين ذلك. فلما كان بمكة وليدا كان ينادي بالتوحيد قائلا: يا قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهي دعوته لما هاجر إلى المدينة وأعز الله جنده ونصر عبده، ففتح مكة وطهرها من الأصنام وأعز من الأصنام والأوثان، ثم خرج إلى غزوة حنين. فقال بعض الناس: اجعل لنا ذات أمراض كما لهم ذات أمراض، يريدون شجرة يتبركون بها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعظم الأمر وقال: الله أكبر، إنها السنن كتب الله كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم أوصى بالتوحيد وحذر من الشرك وهو على فراش الموت، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيا معاشر المؤمنين، تمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا موحدين ودعاة إلى توحيد رب العالمين، واحذروا الشرك واحذروا موالاة المشركين والكافرين بمسحهم أو الثناء عليهم بما هم عليه من أمور الدنيا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعنهم في مرض موته، ومن مظاهر موالاة الكافرين تشجيعهم أو تشجيع فرقهم الرياضية ومحبتهم، بل وصل الأمر إلى كثير من أبناء المسلمين عقد الولاء والبراء من أجل داعي الكافر. فاللهم ردنا إلى دين الأرض الجميلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يجد من واليت ولا يجد من عاديت، تبارك ربنا وتعالي. إخواني المؤمنين، هناك كثير من الناس من يطلبون منا أن ندعو لمرضاهم، فاللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفهم واشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشفهم واشف جميع مرضى المسلمين. وهناك شاب كذلك ممن يواظبون على الانفاق على هذا المسجد، وممن ينفقون نفقة كبيرة، يسألكم أن تدعو له بإخلاص شيئا واحدا، وهو أن يرزقه الله زوجة صالحة. فاللهم ارزقه زوجة صالحة، اللهم ارزقه زوجة صالحة تعينه على أمر دينه، اللهم ارزقه وسائر شباب المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

Thank you.